وفكر صاحبي في الاختلاف إلى النادي، إنه لا يعلم شيئا عن نادي هذا المركز، إنه اسم يطلق على حجرة في منزل عتيق يصعد إليها بسلم من خشب، وهي تضاء بمصباح غازي أي كلوب، وهذا الكلوب هو وحده الشيء الجدير بالاحترام في الحجرة. أما أهل النادي فهم بالطبع رجال الإدارة وطبيب المركز وبعض الأعيان والموظفين وصاحب الأجزخانة، ولا يشغل هؤلاء في ذلك المكان غير لعب الورق والطاولة واغتياب الناس، فهل يليق بممثل النائب العام في هذا المركز أن يندس في هذه الزمرة؟ ولقد قلت لمساعدي إني شخصيا أفضل أن يكون عضو نيابتي بعيدا عن كل هذا إذا كان يريد أن يبجله الجميع، وأنا لن أنسى ذلك اليوم الذي دعاني فيه رجال الإدارة إلى حفلة عشاء في ذلك النادي مع القاضي المقيم تكريما لزميل لهم منقول، ولم أستطع الاعتذار فذهبت، وإذا زجاجات الويسكي على المائدة بجوار الطعام وقد ملأوا كأسي وكأس القاضي، ولم يفطن القاضي لنفسه فشرب وأكثر وجعل يثرثر وأضحك حيث لا موضع للكلام والضحك، وعندئذ مال علي المأمور وقد سكر هو أيضا وألقى في أذني ضاحكا: هل بك القاضي فقد وقاره؟ فلم أرد أن أسمع أكثر من ذلك، فانسللت منصرفا إلى بيتي في هدوء دون أن يشعر بي هؤلاء المتخبطون في كؤوسهم. منذ ذلك اليوم وأنا لا أضع قدما في هذا النادي، واقتنع مساعدي بكلامي وأردت أن أزيده بيانا ليزداد حرصا، ولكن الحاج خميس دخل حاملا كوبا لم يكد يقع نظري عليه حتى صحت: ما تسقيني أحسن حبر كوبيا وتخلص. صلي على النبي يا سيدنا البيك، أنا بالي 20 سنة فراش محكمة وورد علي أصناف الأهالي والموظفين، تصدق بالله ما ينفع في المحاكم إلا شاي مر طعم الفرنية. فترددت قليلا ثم لم أجد مناصا وقلت: شاي المحاكم وشغل المحاكم كله مر والسلام، هات. ووضع الرجل الكوب الزجاجي أمامه وانصرف،